بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. ولازال البحث في عقد فصول تتعلق بالألفاظ، وكما سبق أن بحث المنطق إنما يكون في المعاني والنظر في الألفاظ باعتبار أنها دلائل على المعاني، دلائل على المعاني. مباحث الألفاظ منها ما يتعلق بالتصورات، ومنها ما يتعلق بالتصديقات، منها ما يتعلق بالتصورات، ومنها ما يتعلق بالتصديقات. وقوله: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. ثم عقد فصل في مباحث الألفاظ. ثم الفصل الثالث: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. وهذا الأظهر أنه يتعلق بمباحث التصديقات، أنه يتعلق بمباحث التصديقات، لأنه عقد فيه مسألتين. المسألة الأولى: نسبة الألفاظ للمعاني، وهذه فائدتها في باب القضايا، يعني يميز، لأن القضايا عندهم صادقة وكاذبة، والذي يميز الصادق والكاذب في القضايا هو النسب الأربع التي سيذكرها الناظم. ثم ذيل بتقسيم اللفظ إلى طلب وخبر، واللفظ هنا المقسم إلى أو المقسم إلى طلب وخبر هو اللفظ المركب، لأنه كما سبق قال: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. قسم المفرد إلى كل وجزئي، ثم قسم الكل إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى واسطة. في هذا الفصل ذكر شيئا مما يتعلق بالمركب، فقال: واللفظ إما طلب أو خبر. ما فائدة هذه المسألة هنا؟ نقول: يتعلق بها القضايا، وهذه من مباحث التصديقات. كيف يتعلق بها؟ لأن مبحث المنطقي في الخبر لا في الطلب، ليميز الخبر عن الطلب الذي هو مبحث المنطقي، الذي هو مبحث المنطقي. إذن ظاهر هذا الفصل أنه مما يتعلق بماذا؟ بمباحث التصديقات لا بمباحث التصورات. قال: فصل، أي هذا فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. في نسبة، نسبة هذا بكسر النون، مصدر نسب ينسب وينسب، كما سبق أنه من باب ضرب ويضرب، من باب ضرب ونصر، ضرب يضرب، نسب ينسب، ونصر ينصر، نسب ينسب بالضم، فيقال في الأول في الأمر انسب، وفي الثاني انسب. المصدر منه نسبا محركا ونسبة بكسر النون، نسبا ونسبة، هذان مصدران. والمراد بالنسبة هنا الإضافة، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى. مثلا: ما علاقة اللفظ والمعنى؟ إما كذا وإما كذا، على ما يذكره الناظم. يعني الأصل في النسبة أنه بمعنى قرابة، وهنا نريد به معنى العلاقة بين اللفظ والمعنى. قال: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. الألفاظ جمع لفظ وسبق حده، والمعاني جمع معنى، والمراد به ما يقصد من اللفظ، ما يعنى من اللفظ هو المعنى، والمعنى والمدلول والمفهوم هذه مترادفة، مفهوم اللفظ ومدلول اللفظ ومعنى اللفظ هذه مترادفة. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. هنا نقول: متعلق النسبة محذوف. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني، يعني نسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض، بعضها لبعض، نقول هذا محذوف، هذا محذوف. إذن متعلق النسبة محذوف، أي لبعضها، ففي الكلام حينئذ يكون حذفا، أي ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض. ثم قال الناظم: ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، بلا نقصان. ونسبة الألفاظ للمعاني، هنا قسم أو ذكر النسب 4 أو 5. النسب 5 ذكرها الناظم بقول تواطؤ، تشاكك، تخالف، هذه 3، والاشتراك وعكسه ترابط، هذه 5. وهنا النظر في نسبة الشيء للشيء في هذه الأمور 5 ينحصر في 4 أقسام، في 4 أقسام. إما أن يكون النظر معتبر فيه معنى اللفظ وأفراده، إما أن يكون النظر هنا في اللفظ والمعنى مثلا، إما أن يكون النظر معتبر فيه بين معنى اللفظ وأفراده، وهذا ينحصر أو يدخل تحته شيئان، قوله تواطؤ تشاكك، تواطؤ تشاكك، هذا النظر فيه من جهة المعنى في التواطؤ وفي التشاكك، النسبة بين معنى اللفظ ليس اللفظ، اللفظ لا علاقة به هنا، وإنما النظر في معنى اللفظ ومصداقاته التي هي الأفراد، هذا يدخل تحته من الأنواع 5 التواطؤ والتشاكك، تواطؤ تشاكك، هذا قسم. القسم الثاني أن يكون النظر في النسبة المعتبر فيه بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، النظر في المعاني. القسم الثاني أن يكون المعتبر هنا بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، وهذا أشار إليه بقوله تخالف، وهو التباين، مقصود به التباين الكلي. النوع الثالث أن يكون النظر بين اللفظ ومعناه، بين اللفظ ومعناه، إذن هنا اعتبر اللفظ، اللفظ مقصود بالنظر ومعناه، وهذا يدخل تحته قوله والاشتراك، والاشتراك. الرابع من الأقسام أن يكون النظر المعتبر فيه هنا في النسبة بين لفظ ولفظ آخر، وهذا هو الأخير وهو الترابع. إذن هذه 4 أقسام. إذا أردنا أن ننظر في النسب 5 العامة، فإما أن يكون المعتبر معنى اللفظ وأفراده، وهذا يشمل التواطؤ والتشابه، وإما أن يكون النظر بين معنى لفظ ولفظ آخر وهو التخالف الذي عبر عنه التخالف وهو التباين الكلي، وإما أن يكون النظر المعتبر فيه هنا في النسبة بين اللفظ ومعناه، وهذا الاشتراك. الرابع أن يكون النظر هنا بين معنى بين لفظ ولفظ آخر، وهذا الترادف، وهذا الترادف. على ما ذكره الناظم في الشطر الأول ونسبة الألفاظ للمعاني يختص أو يعم 4، يختص بماذا؟ بالمشترك، أحسن، يختص بماذا؟ بالمشترك، وعليه يرد الإشكال. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام، أخبر عن النسبة، ونسبة هذا مبتدأ، 5 أقسام هذا خبر. إذا قلنا نسبة الألفاظ للمعاني، هذا المراد به النظر بين اللفظ والمعنى، وهذا هو القسم الثالث الذي يدخل فيه المشترك فقط، فحينئذ كيف يخبر عنه بأنه 5 أقسام؟ هذا إشكال لابد من الجواب. أجيب بجوابين. الأول أن يقال إن في كلام الناظم اكتفاء، إن في كلام الناظم اكتفاء، يعني ذكر بعض الشيء وحذف بعضه اتكالا على المذكور، يعني يفهم من المذكور، والتقدير حينئذ ونسبة الألفاظ للمعاني والألفاظ، ونسبة المعاني للمعاني والأفراد، هذا كله حذفه اكتفاء، نسبة الألفاظ للمعاني والألفاظ، زد كلمة والألفاظ، وزد أيضا ونسبة المعاني للمعاني والأفراد. فإذا قيل نسبة اللفظ أو الألفاظ للمعاني دخل المشترك، والألفاظ نسبة اللفظ للألفاظ، ها الترادف الترادف، ونسبة المعاني للمعاني التباين، دخل التباين، ونسبة المعاني للمعاني والأفراد دخل التواطؤ والتشابه. حينئذ يكون قوله خمسة أقسام هذا خبر عن المقدر الذي يقدر بهذا التركيب، ونسبة الألفاظ للمعاني والألفاظ شملت ليه الاشتراك، وشمل الاشتراك نسبة الألفاظ للمعاني والألفاظ شمل الاشتراك والترادف، نسبة الألفاظ للألفاظ شمل الاشتراك والترادف، ونسبة المعاني للمعاني شمل التباين، والأفراد نسبة المعاني للأفراد شمل التواطؤ والتشافق. خمسة أقسام حينئذ لا يكون إشكال. إذا عرفنا الجواب الأول وهو أن في كلام الناظم اكتفاء. الثاني أن يقال ونسبة الألفاظ للمعاني، اللام هنا بمعنى مع، والمعاني يعمم من جهة شموله للأفراد، فيكون التقدير ونسبة الألفاظ مع نسبة المعاني، والمعاني جمع معنى ما يقصد من اللفظ ويشمل الأفراد ويشمل الأفراد. فحينئذ تؤدي هذه الجملة ما تؤديه الجملة السابقة التي قلنا أنها من باب الاكتفاء، كأنه قال ونسبة الألفاظ للمعاني والألفاظ ونسبة المعاني للمعاني الشامل للأفراد، فلا يحتاج أن نزيد كلمة الأفراد. ونسبة الألفاظ للمعاني، نقول اللام بمعنى مع، والمعاني هذه نعممها لأن الأصل فيه أنه ما يقصد من اللفظ المعنى مدلول زيد مثلا، هذا الأصل فيه، ولكن نعممها ليشمل التواطؤ والتشاكك، فنقول هذا المعنى يعم المعنى باعتبار أصل دلالته عليه ويعم الأفراد. فحينئذ نسبة الألفاظ للمعاني يعني مع المعاني الصادق بالمعنى الدال عليه اللفظ في أصله وباعتبار شموله للأفراد، فيكون شاملا حينئذ للأقسام الخمسة هكذا قيل. ونسبة الألفاظ للمعاني، إذن عرفنا أن المراد هنا تقسيم ماذا؟ العلاقة بين اللفظ معنى اللفظ وأفراده، ومعنى اللفظ ومعنى آخر، واللفظ ومعناه، ولفظ ولفظ آخر. هذه خمسة أقسام بلا نقصان، بلا نقصان يعني ولا بلا نقصان يعني ولا زيادة، هذا يسمى اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، بلا نقصان يعني ولا زيادة. بقي عليه ثلاثة، هي خمسة فيما ذكره الناظم صراحة، وبقي عليه ثلاثة التساوي والعموم والخصوص الوجهي والعموم الخصوص المطلق، العموم الخصوص الوجهي والعموم الخصوص المطلق. التساوي يعنون به ما اتحدا مطلقا واختلفا مفهوما، لفظان اتحدا مطلقا يعني ما يصدق عليه اللفظ الأول هو عين ما يصدق عليه اللفظ الثاني، إلا أن مفهومهما مختلفان، مثل ماذا؟ الضاحك والكاتب، وبعضهم يقيده الضاحك بالقوة والكاتب بالقوة. الضاحك بالقوة ما معنى الضاحك بالقوة؟ قابل للضحك، عندهم العرب والخاصة قسمان: لازم ومفارق. عرض لازم وعرض مفارق. العرض العام مثل ماذا؟ ماشي. الماشي بالفعل يقولون هذا عرض لازم مفارق. الماشي بالفعل هذا عرض لازم. والماشي بالقوة هذا عرض مفارق، أو العكس، عفوا، الماشي بالقوة هذا عرض لازم يعني لا ينفك عنه، والماشي بالفعل هذا عرض مفارق يعني ينفك عن المهيبة. لا يمكن إنسان يكون مدى دهره وهو يمشي. فنقول أنت مثلا الآن ماشي، أنت تمشي الآن، كيف تمشي وأنت جالس؟ تقول ماشي بالقوة، يعني لو أردت أن تقوم فتمشي، فحينئذ تكون متصفا بهذا الوصف، لأنك عندك إرادة وعندك قابلية للاتصاف بهذا الوصف. هذا يسمى ماشيا بالقوة، وهذا وصف لازم لا يفك عنه الإنسان. الماشي بالفعل الذي يمشي الآن على رجليه، تقول هذا يمشي الآن، نقول هذا الوصف مفارق. لماذا؟ لأنه سيقف عن المشي، فحينئذ فارقه الوصف الذي هو المشي. كذلك الخاصة كالضاحك، نقول ضاحك بالفعل وضاحك بالقوة، لازم ومفارق. الضاحك بالقوة هذا لازم، لأن الإنسان متى ما ولد سبب الضحك ضحك، ووقت في وقت ضحكه نقول هذا ضاحك بالفعل، هذا وصف مفارق لأنه سيضحك ثم يسكت. نقول الوصف الذي هو الضحك فارق الماهية، لكن كونه متصفا به بالقوة إذا وجد سببه ضحك نقول هذا وصف ضاحك بالقوة، ضاحك بالقوة. التساوي: ما اتحدا مصدقا. الضاحك والكاتب، ضحك بالقوة والكاتب بالقوة. مصدقهما يعني ما يصدق عليه اللفظان واحد وهو الإنسان، مثلا زيد فرد من أفراد الإنسان، نقول هذا ضاحك بالقوة وهذا كاتب بالقوة. إذن المصدق واحد، لكن مفهوم الضاحك ومفهوم الكاتب مختلفان. الضاحك والكاتب النسبة بينهما التساوي، النسبة بينهما التساوي. ما معنى التساوي؟ ما ضابطه؟ ما اتحدا مصدقا واختلفا مفهوما، ومثاله ما ذكر. الثاني: العموم والخصوص الوجهي، وضابطه أنه يحتاج إلى مادة الجمع، وينفرد كل واحد منهما في مادة أخرى، يعني يحتاج إلى ثلاث مواد: المادة الأولى مادة الاجتماع، والمادة الثانية مادة افتراق العام، عموم خصوص وجهي، والمادة الثالثة افتراق الخاص. مثاله: الإنسان والأبيض، هكذا قيل، الإنسان والأبيض. ما العلاقة بينهما؟ نقول عموم وخصوص وجهي، لأن الإنسان من حيث هو يطلق على الأبيض وغيره كالأسمر، والأبيض من حيث هو بقطع كونه صفة للإنسان يطلق على الإنسان وغيره. إذن كل منهما فيه عموم وفيه خصوص. الإنسان عام من حيث اللون وخاص من حيث المصدر، الأبيض عام من حيث المصدر لأنه يطلق على الإنسان وعلى غيره، وخاص من حيث اللون لأنه لا يشمل الأسود ولا غيره. ما العلاقة بينهما؟ العموم والخصوص الوجهي. مادة الاجتماع إنسان أبيض، مادة الافتراق للإنسان إنسان أسمر مثلا، مادة الافتراق للأبيض الثلج مثلا أو الثوب الأبيض. إذن احتجنا إلى ثلاث مواد: مادة يجتمع فيها اللفظان مصدقهما وهو الإنسان الأبيض، مادة يفترق الإنسان فيصدق على ما لا يصدق عليه الأبيض وهو الإنسان الأسود، ومادة ينفرد بها الأبيض فيصدق على ما لا يصدق عليه الإنسان وهو الثوب مثلا والثلج. نقول علاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي، يعني كل منهما فيه عموم من جهة وخصوص من جهة. الإنسان فيه عموم من جهة اللون وخصوص من حيث المصدر، الأبيض فيه عموم من حيث المصدر وخصوص من حيث اللون. يحتاج إلى كم؟ 3 مواد. العموم والخصوص المطلق يعني بإطلاق، هذا ضابطه أنه يحتاج إلى مادتين، مادة يجتمع فيهما اللفظان، ومادة يفترق فيها الأعم عن الأخص، ولا ينفرد الأخص عن الأعم، ولا ينفرد الأخص عن الأعم. وهذا كما نقول اللفظ والقول، كل قول لفظ ولا ينعكس. العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. اللفظ يصدق، نعم، غلام زيد، نقول هذا قول ولفظ اجتمعا. وينفرد اللفظ بما لا يصدق عليه أنه قول، في مثل ديد هذا مهم، لأن القول خاص بالموضوع، اللفظ الدال على معنى أخرج المهمل. المهمل يطلق عليه أنه لفظ ولا يطلق عليه أنه قول. هل ينفرد اللفظ عن القول؟ نقول نعم لأنه أعم. هل ينفرد القول بصورة لا يصدق عليها أنها لفظ؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن احتجنا في العموم والخصوص المطلق إلى مادتين، مادة الاجتماع اجتمعان، ومادة الافتراق أيهما يفترق؟ الأعم عن الأخص، ولا يفترق الأخص عن الأعم، قول لفظ. حيوان وإنسان، كل إنسان حيوان ولا عقل، أليس كذلك؟ هل يمكن أن ينفرد الإنسان عن الحيوان؟ الجواب لا. هل ينفرد الحيوان بصورة لا يصدق عليها أنها إنسان؟ نعم، كالفرس والطائر ونحو ذلك. نقول هذه 3 نسب تركها الناظم. قيل إن التساوي داخل في الترادف، والعموم والخصوص الوجهي والمطلق داخلان في التباين، وحينئذ يكون التباين الكلي والتباين الجزئي، لكن المراد هنا ظاهر أنه التباين الكلي. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام، قلنا 5 أقسام نزيد عليها 3 فتصير 8، تصير 8. التساوي وضابطه ما اتحدا مصدقا وافترقا واختلفا مفهوما، كالإنسان، كالضاحك بالقوة والكاتب بالقوة، مصدقهما واحد ويختلفان مفهوما. العموم والخصوص الوجهي نحو الإنسان والأبيض. العموم والخصوص أيضا يقال الكلم والكلام، هذا بينهما عموم وخصوص وجهي. كذلك العموم الثالث العموم والخصوص المطلق، كالجملة والكلام، كل كلام جملة لا تنعكس، وجملة قسمان حيث جملة قسمان لا تلتبس كما قال. 5 أقسام بلا نقصان، يعني بلا نقصان ولا زيادة، تواطؤ، تشاكك، تخالف. تواطؤ هذا إيش إعرابه؟ خبر مبتدأ محذوف، يجوز، ويجوز بدل مفصل من مجمل من 5، نعم سنة. 5 أقسام تواطؤ هذا بدل مفصل من مجمل تواطؤ. تواطؤ نقول اللفظ إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، اللفظ إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، والمعنى إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، تكون النتيجة من ضرب اثنين في اثنين أربعة، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه واتحد معناه، ما تعدد لفظه واتحد معناه، ما تعدد لفظه وتعدد معناه، قسمة رباعية، وهي التي سيذكرها. ما اتحد لفظه ومعناه، هذا القسم الأول، ما اتحد لفظه ومعناه، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد. هذا ننظر إلى المعنى، إن استوت الأفراد في ذلك المعنى بحيث لا تختلف الأفراد في صدق المعنى عليها، نقول هذا النسبة بين اللفظ، بين معنى اللفظ وأفراده تواطؤ. تواطؤ، ما معنى التواطؤ؟ التوافق، إني أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافق. واطأ زيد الأمر إذا وافقه، فحينئذ ننظر إلى الأفراد وعلاقتها بالمعنى. فإن كان المعنى استوت فيه الأفراد ولم يزد فرد فيه عن فرد باعتبار أصل المعنى، نحكم على اللفظ بأنه متواطئ، ونحكم على المعنى أنه متواطئ، والأصل هنا الحكم على المعنى بأنه متواطئ، يعني الوصف بالتواطئ أصل أنه للمعنى، ولكن حكم لللفظ بالتواطئ تبعا لمعناه، تبعا لمعناه. إذن تواطؤ، نقول إن كان المعنى الواحد مستويا في أفراده من غير اختلاف ولا تفاوت فيه، نحكم على المعنى بأنه متواطئ. مثل ماذا؟ قالوا إنسان. إنسان ما معناه؟ حيوان ناطق. أفراده زيد وعمر وخالد وبكر وهند وفاطمة وعائشة إلى آخره ما يصدق عليه اللفظ. هل هذه الأفراد تختلف في هذا المعنى أم أنها مستوية فيه؟ نقول مستوية فيه. الحيوانية والناطقية التي في زيد هي عينها التي في عمر، هي التي عينها في خالد، هي التي عينها في بكر. فحينئذ لما استوت الأفراد في معنى اللفظ حكمنا على أن المعنى متواطئ، وأن اللفظ يسمى متواطئا باعتبار معناه. إذن ما اتحد لفظه ومعناه، اللفظ واحد والمعنى واحد، إن استوت الأفراد في المعنى بلا تفاوت ولا اختلاف نقول هذا هو التواطؤ. إن حصل اختلاف بين أفراد معنى اللفظ بالقوة والضعف فحينئذ نحكم على المعنى بأنه مشكك، بأنه مشكك. المتواطئ والمشكك متحدان في قسم واحد، وهو أنه داخل تحت ما اتحد لفظه ومعناه، ولكن النظر في أفراد المتواطئ باعتبار المعنى أنها مستوية ولا تختلف في المعنى، ولا يزيد فرد على فرد في أصل ذلك المعنى. أما المشكك فهذا النظر فيه أيضا باعتبار اتحاد اللفظ مع المعنى، ولكن هل استوت الأفراد في صدق ذلك المعنى أم اختلفت؟ نقول الثاني، تفاوتت أفراده في ذلك المعنى. مثاله أبيض، البياض له أفراد يصدق على الثوب مثلا، ويصدق على الثلج، ويصدق على الماء على قول بأنه لونه أبيض. هل البياض في هذه الأفراد مستوية أم أنها متفاوتة قوة وضعفة؟ نقول متفاوتة، لأن البياض بياض الثلج ليس هو أشد من بياض الثوب مثلا أو البساط، فنقول الأصل أصل المعنى موجود، إلا أن بعض الأفراد أشد فيه من بعض، هذا نسميه مشككا. النسبة بين المعنى وبين الأفراد التشاكل. لماذا سمي مشككا؟ قالوا لأن الناظر في الأفراد إن نظر باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا، بياض مجرد بياض كله مشترك في البياض يظنه متواطئا، وإن نظر باعتبار التفاوت والاختلاف ظنه مشتركا بين معان مختلفة، لأن المشترك ما هو؟ ما اتحد لفظه وتعدد معناه. فإذا نظر إلى الاختلاف والتفاوت بين الأفراد قد ينزل كل معنى أنه مباين ومغاير للمعنى الآخر، فحينئذ يشتبه بماذا؟ بالمشترك. لذلك هو مشكك للناظر بالكسر على زينة مفعل اسم فاعل. المعنى هذا له نظران، إن نظر إلى أصله ظنه الناظر أنه متواطئ، وإن نظر إلى التفاوت والاختلاف ظنه أنه مشترك، فحينئذ صار الناظر مشككا والمعنى مشكك، واللفظ يسمى مشككا باعتبار معناه. يعني كما سمي المعنى مشككا كذلك يسمى اللفظ مشككا. واضح هذا؟ إذن نقول القسم الأول ما اتحد لفظه ومعناه، اللفظ واحد والمعنى واحد، إن استوت الأفراد في المعنى دون تفاوت ودون اختلاف كالإنسان معناه الحيوانية والناطقية استوى فيها زيد وعمر وخالد نقول هذا متواطئ، إن اختلفت قوة وضعفا كالبياض نقول هو موجود في سائر أفراده إلا أنه في بعضها أقوى من بعض، كذلك النور هو في الشمس أقوى منه في غيرها كالقمر نقول هذا مشكك. لماذا سمي مشككا؟ لأن الناظر إن نظر إلى الأفراد باعتبار أصل المعنى دون التفاوت ظنه متواطئا، وإن نظر إلى الاختلاف والتفاوت ظنه مشتركا، فحينئذ صار المعنى مشككا للناظر فتبعه اللفظ في التسمية، فسمي اللفظ مشككا كما أن معناه مشككا. التواطؤ والتشاكك مختصان بالكل ولا يكون في الجزء، التواطؤ والتشاكك مختصان بماذا؟ بالكل. ما معنى الكل؟ ما لا يمنع الشرك، ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. فمفهم الشراك الكلي، سبق أن مفهم الشراك أن الذي ينقسم إلى الكل والجزء، قال وهو على قسمين أعلى المفردة كلي أو جزئي حيث وجد. سبق أن الاسم نوعان، ما اتحد لفظه ومعناه، وما اتحد لفظه لا باعتبار المعنى، ما تعدد أو ما اتحد معناه وما تعدد معناه. الذي اتحد معناه هو المنقسم إلى كل وجزء، أما الآخر ما تعدد معناه واتحد لفظه أو تعدد لفظه هذا لا ينقسم إلى كل وجزء. لماذا؟ لأن الكل لا يمنع تعاقل مدلوله من الشركة. إذا كان المعنى متعدد كعين هذا يطلق على العين الباصرة والجارية والذهب وذات الشيء إلى آخره، هل هذه يتصور العقل أو يتعقل العقل أنها مشتركة بين ألزام متعددة؟ نقول لا، العين الذي إذا أطلق وأريد به الذهب اختص به كما أن زيد يختص بمدلوله، إذن يكون هو من قبيل الجزء لا من قبيل الكل، الجزء الذي هو باعتبار المعنى ليس الجزء الاصطلاحي. لماذا؟ لأن زيد مدلوله ذات مشخصة وعليه لا يشاركه في تلك الذات غيره، كذلك عين باعتبار دلالتها على الذهب لا يشارك هذا اللفظ باعتبار مدلوله غيره، وإن أطلق على غير الذهب فهذا بوضع ثانوي، الوضع متعدد. ولذلك سبق أن الاشتراك نوعان، اشتراك لفظي واشتراك معنوي. الاشتراك المعنوي ما اتحد لفظه ووضعه ومعناه، أما المشترك اللفظي اتحد اللفظ وتعدد المعنى، ولكل معنى وضع خاص. إذن تعدد الوضع، إذن تواطؤ تشاكك، هذا يختص بالكل ولا يوصف به الجزء. تواطؤ تشاكك، تخالف، المقصود به التباين، المقصود به التباين. إذا كان النظر بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر بحيث أن الأول لا يصدق على ما لا على ما يصدق عليه الثاني، نقول هذا هو التباين. النسبة والعلاقة تكون بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر بحيث إن الأول لا يصدق على ما صدق عليه الثاني، نقول هذا تباين. كالإنسان والفرس، هنا ما تعدد لفظه ومعناه، ما تعدد لفظه ومعناه ينقسم إلى تخالف. معنى الفرس حيوان صاحب، معنى الإنسان حيوان ناقة، اللفظان متعددان فرس وإنسان، ليس كالنظر الأول في التواطؤ والتشاكك، لفظ إنسان وحده غير متعدد بل هو واحد، والنظر في المعنى باعتباره. هنا النظر بين لفظ ولفظ آخر، لكن النظر هنا بين المعنى ومعنى لفظ آخر، نقول اللفظ متعدد والمعنى متعدد، وما صدق عليه لفظ إنسان أو معنى إنسان لا يصدق عليه معنى الفرس. نحكم على أن اللفظين متخالفين أو متباينين، والمراد بالتباين هنا التباين الكلي، يعني المخالفة تكون من جميع الوجوه، وعند بعضهم التباين قد يكون جزئيا، وعند من أدخل العموم والخصوص الوجه والمطلق بالتباين عمم التباين هنا، قال الشامل للكل كالإنسان والفرس، معنى الإنسان ومعنى الفرس، والشامل للتباين الجزئي ليدخل العموم والخصوص الوجه والعموم والخصوص المطلق. فإن بين اللفظين القول واللفظ تباين، إلا أنه ليس كليا، تباين فيما لا يصدق عليه اللفظ أنه قول، أو فيما لا يصدق عليه القول أنه لفظ، هذا بينهما تباين. المهمل صدق عليه أنه لفظ ولا يصدق عليه أنه قول، هذا نوع تباين مخالف، إلا أنه تباين الجزء. كذلك حيوان وإنسان، نقول فرس يصدق عليه حيوان ولا يصدق عليه أنه إنسان، إذن هذا تباين لكنه ليس من كل وجه، وإنما هو تباين جزء، لكن الظاهر أن مراد الناظم التباين الكلي، يعني لا يشمل العموم الخصوص الوجه ولا العموم الخصوص المطلق. إذن إذا كان اللفظ والمعنى، إذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعددا، نقول العلاقة أو النسبة بين معنى اللفظ ومعنى اللفظ الآخر التباين. وإذا حكم على اللفظين بالتباين فالمراد المعنى، التباين وصف للمعنى في الأصل، ويوصف به اللفظ تبعا للمعنى، لأن بحثهم هنا في ماذا؟ في المعاني، دائما يحكمون على الألفاظ تبعا للمعاني، لأن مقصدهم ماذا؟ المعنى أصالة، واللفظ يكون تبعا له. تواطؤ تشاكك تخالف، التخالف هذا ذكرنا معنى الإنسان ومعنى الفرس، هذا بين كليين أو جزئيين، كليين، وقلنا التواطؤ والتشاكك خاص بالكلي ولا يشمل الجزء للمنافاة بين كل والجزء. هل يكون التباين في الكل؟ نقول نعم مثاله ما ذكرنا. هل يكون في الجزء؟ نقول نعم. مثال ماذا؟ زيد وواشق، زيد هذا جزئي وواشق جزئي أو كلي؟ جزئي. ما معنى واشق؟ اسم حيوان، فقرن وعدن ولاحق وشقم وهيلة وواشق، هكذا قال ابن مالك، واشقي هذا اسم كلب، اسم يعين المسمى مطلق عالمه كجعفر وخنقة وقارن وعادن ولاحق وشق من وهيلة وواشق. واشق هذا اسم كلب. زيد اسمه رجل إنسان ذكر. مفهوم زيد ومفهوم واشق ما العلاقة بينهما؟ التباين. معنى زيد مغاير لمعنى واشق. ما يصدق عليه معنى زيد لا يصدق عليه معنى واشق. نقول علاقة بينهما التباين. إذن التباين وصف به الجزء ووصف به الكلي. والاشتراك يعني واللفظ المفرد إن تعدد معناه كعين مع اتحاد اللفظ فهو مشترك. والاشتراك المقصود به واللفظ إن تعدد معناه مع اتحاد لفظه كعين نحكم عليه بأنه مشترك. بأنه مشترك مثل ماذا؟ عين. عين وقر. قر وقر بالفتح والضم. قر هذا كلي. لماذا؟ لا ليس كليا. قر وقر هذا معناه متعدد. لماذا؟ لأنه يصدق على الحيض ويصدق على الطهر. الطهر يقال عنه قر وقر بالضم وهو الأشهر وبالفتح. ويقال على الحيض إنه قر. الطهر والحيض ضدان. ويطلق عليهما لفظ واحد مشترك. نقول هنا اتحد اللفظ وتعدد المعنى. الحكم أن المعنى يسمى مشتركا واللفظ تبعا له. واللفظ تبعا له فيسمى مشترك. وهذا مختلف فيه. مختلف فيه ذو الاشتراك. ذو الاشتراك واقع في الأظهر وقد نفاه ثعلب والأبهري. ذو الاشتراك واقع في الأظهر يعني قول الأظهر واقع وقد نفاه ثعلب والأبهري. وفي القرآن نجل داود نفى وآخرون في حديث المصطفى. بعضهم نفاه في القرآن لا يوجد في القرآن وإن ورد في اللغة كالمجاز. وبعضهم يقول وإن ورد في القرآن لا يوجد في السنة. وآخرون في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والاشتراك إذن اللفظ المفرد إن تعدد معناه واتحد لفظه ماذا يسمى؟ يسمى مشترك. لماذا؟ لاشتراك المعنيين في لفظ واحد. والمراد بالاشتراك هنا المعنوي أو اللفظي؟ اللفظ. فمفهم الشراك هنا قلنا المعنوي. أي فمفهم الشراك الكلي في حد الكل ما أفهم اشتراكا المراد بالاشتراك المطلع عليه عند المناطق وهو الاشتراك المعنوي. أما الاشتراك اللفظي ما اتحد لفظه وتعدد معناه ولكل معنى وضع يخصه. يعني تعدد الوضع كما تعدد المعنى. تعدد الوضع كما تعدد المعنى. الاشتراك المعنوي اتحد اللفظ والمعنى والوضع. إنسان نقول هذا كله أفهم اشتراكا زيد وعمر وخالد. هل المعنى متعدد؟ ما معنى إنسان؟ المعنى متحد واحد وهو الحيواني والناطقية. طيب الحيوانية والناطقية يصدق على زيد. إذن زيد إنسان وعمر إنسان. هل وضع لفظ إنسان الثاني مغاير للوضع الأول؟ لا هو عينه وضع وضعا واحدا مرة واحدة ثم حمل على زيد وحمل على عمر وحمل على بكر بخلاف عين. عين هذا مشترك اللفظ. عين مراد به الذهب وعين مراد به مثلا العين الباطن. نقول اللفظ واحد والوضع متعدد وضع عين للدلالة على الباقرة مغاير لوضع عين للدلالة على العين الجارية أو الجاسوس. نقول الوضع متغاير، الوضع متغاير، وضع الثاني غير وضع الأول. فإذا أطلق لفظ العين على ثلاثة أشياء نقول الوضع ثلاثة مرات أو ثلاث مرات، والمعنى متعدد. أما هناك إنسان الوضع مرة واحدة، وحمله على أفراده حمل مواطعة نقول هذا بوضع واحد متحد الوضع. ففرق بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي. إذن قوله والاشتراك هذا شروع في بيان ما تعدد معناه واتحد لفظه، وقوله تخالف هذا لأي شيء ما تعدد لفظه وتعدد معناه، تواطؤ تشاقق ما اتحد لفظه ومعناه. ماذا بقي؟ ترادف. بقي ماذا؟ الترادف، وهو ما تعدد لفظا واتحد معنى، يعني عكس الاشتراك. لذلك قال عكسه الترادف، عكسه الضمير يعود على الاشتراك. ما عكس ما تعدد معناه واتحد لفظه؟ تقول ما تعدد لفظه واتحد معنى، هذا عكسه، يسمى الترادف. يسمى الترادف يعني التتابع والتوارد في الاستعمال على المعنى الواحد، يسمى مترادف. إنسان وبشر أيضا هذا مختلف فيه، وقوع ذي الترادف المصوب وأنكر ابن فارس وثعلب، يعني فيه خلاف وجمهور على الوقوع. إنسان وبشر لفظان متعددان متعددان متعددان والمعنى واحد، لماذا؟ لأنه يطلق على زيد، تقول هذا إنسان وهذا بشر، تقول هذا إنسان وهذا بشر. اللفظ متعدد والمعنى واحد، اللفظ متعدد والمعنى واحد. والمراد بالمعنى هنا المعنى الأصل، أما المعنى العربي هذا لا يعتبر ملغي، كما قيل في التواطؤ. تواطؤ مثلا نقول استوت أفراده في أصل المعنى، طيب هذا طويل وهذا قصير، هذا سمير، هذا كذا، هذا عالم، هذا جاهل، هذه أوصاف، هل هي معتبرة في تفاوت واختلاف الأفراد؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها خارجة عن المسمى فلا عبرة بها. كذلك هنا ما يصدق عليه إنسان هو عين ما يصدق عليه بشر، أما كونه إنسان هذا مأخوذ من النسيان أو من الأنث، والبشر لظهور الجلد، هذا لا يعتبر نافيا لوقوع الترادف في الوقت. من أنكر الترادف اعتمد على هذا، يقول لا يمكن أن يوجد ترادف، وهذا لا ينفيه من يقول بوقوع الترادف. من يقول بوقوع الترادف يقول نعم اللفظان لابد من تغاير بينهما في الصفة، فصفة إنسان أو ما أخذ منه إنسان هذا مغاير لما أخذ منه بشر، لكن مصدق إنسان في الأصل مغاير لمصدق مصدق إنسان في الأصل متحد مع مصدق البشر، فحينئذ هما متحدان مصدقا، تعدد اللفظ واتحد المعنى. ويسلم أيضا بوجود التغاير، لكن التغاير هذا في أمور خارجة، وما كان مغايرا في أمور خارجة عن المسمى فلا عبرة بها، والعبرة بالأصل. إذن من أنكر وقوع الترادف في اللغة قال لا يمكن أن يوجد لفظان مستويان من جميع الوجوه، وهذا يسلم به من يقول بوقوع الترادف، وإنما العبرة بما يقع عليه أصل اللفظين وما زاد على ذلك من أمور خارجة فهي غير معتبرة. إذن عكسه هذا شرابه شأن حات الحجاز مبتدا هذا ينبني على إعراب تواطؤ، إن عرفت تواطؤ أنه بدل لا يصح إعراب عكسه خبر مقدم والترادف مبتدا مؤخر، وإنما تجعل عكسه هذا معطوف على تواطؤ بحذف العاطف وعكسه، وتعرب الترادف هذا بدلا أو عطف بيان. إن عرفت تواطؤ بأنه بدل مفصل من مجمل، وإن عرفت أنه خبر مبتدأ محذوف يجوز حينئذ أن تقول الترادف وعكسه، ترادف مبتدأ مؤخر وعكسه هذا خبر مقدم. إذن هذه خمسة أقسام للنسب: التواطؤ والتشاكك والتخالف بمعنى التباين الكلي، والاشتراك المشترك، والترادف. والترادف، الترادف هل يكون في الكليات؟ نقول نعم، إنسان وبشر، بشر مفهومه لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. هل يقع في الجزئيات؟ نقول نعم، زيد أبو عبد الله، زيد إذا كنيته أبو عبد الله نقول لفظان متغيران مصدقهما واحد، كذلك زيد على وأبو عبد الله هذا كنية، إذا بينهما مغايرة في الصفة، إلا أن مصدقهما واحد، مصدقهما واحد. إذن هذه أربعة أقسام: ما اتحد لفظه ومعناه ويدخل تحته التواطؤ والتشاكك، التواطؤ والتشاكك. ما تعدد لفظه ومعناه، التخالف التباين. ما تعدد معناه واتحد لفظه، الاشتراك. ما تعدد لفظه واتحد معناه، الترادف. هذه أربعة أقسام من دليل تحتها خمسة أنواع. ثم شرع في بيان اللفظ المركب لأنه قسم لك فيما سبق المفرد وهو على قسمين، أعني المفرد، وقلنا سيذكر فيما بعد اللفظ المركب. لماذا تعرض هنا لتقسيم اللفظ المركب؟ لأنه سيقسمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. هل يبحث المناطق في جميع أنواع المركبات؟ الجواب لا، وإنما بحثهم في الخبر فقط، وأما الطلب والإنشاء فلا بحث للمنطقي فيها. فحينئذ لابد من تمييز الخبر الذي هو مبحث المنطقي عن غيره مما لا تعلق للمنطقي به. واللفظ إما طلب أو خبر، واللفظ أن هذه للعهد وهي التي عهد مصحوبها ذهنا، وهنا المعهود مستعمل الألفاظ. إذن اللفظ المستعمل المركب بقرينة التقسيم، لأنه قال إما طلب أو خبر، وهذان قسمان لللفظ المركب، قسمان لللفظ المركب. إذن قوله واللفظ هنا أطلق الناظم، هل هو اللفظ من حيث هو فيشمل المهمل أم أنه خاص بالمستعمل؟ خاص بالمستعمل. كيف نجعل اللفظ هنا دالا على المستعمل؟ نقول أن هذه للعهد، للعهد الذهني وهي التي عهد مصحوبها ذهني، فحينئذ نقول واللفظ المستعمل. وإن شئت تقول حذف الصفة، واللفظ المستعمل حذف الصفة كما سبق، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، وفي النعت يقل. إذن واللفظ المستعمل إما طلب أو خبر، إما طلب أو خبر. هذا التقسيم في الأصل أنه من مباحث البيانيين، يقسمون اللفظ المستعمل المركب في الأصل إلى قسمين: مركب تام ومركب ناقص، وهذا أيضا يحتاجه المنطقي. مركب تام ومركب ناقص. المركب التام يقصدون به الجملة المفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، وهذه ينقسم إلى قسمين، يعني المركب التام ينقسم إلى قسمين: إما خبر وإما إنشاء. على قول على القول الصحيح، أما الجمهور فالقسم عندهم ثلاثية: خبر وإنشاء وطلب. والصحيح أن الطلب داخل في الإنشاء، لذلك قال السيوطي: محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث فرق. محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء، لأن لو كان عندنا قسم ثالث لما صح أن يأتي بغيرهنا، وغيره الإنشاء، وأكد ذلك بقوله ولا ثالث قر، يعني استقر القول هذا. وأما عند الجمهور فيزيدون الطلب. والسيوطي رحمه الله في عقود الجمان شرحه يقول: والطلب هذا من زيادة النحاة، ولا يعرف عن البيانيين. تصنى ثلاثية لا تعرف عن البيانيين، وإنما هي من زيادة النحاة. قالوا: قد رددت عليهم في كتبي النحوية. هذا المركب التام. أما المركب غير التام هذا ينقسم إلى قسمين: تقييدي وغير تقييدي. التقييدي يعنون به ما كان الثاني قيدا ومخصصا للأول، ويدرجون تحته قسمين: التوصيفي والإضافي. التوصيفي مثل حيوان الناطق أو زيد العالم، والإضافي كغلام زيد. وغير التقييدي يعنون به المركب المزجي والعددي والصوتي. المركبات عندهم ستة. إذن نقول المركب ينقسم إلى قسمين: تام وناقص. التام قسمان عند البيانيين: خبر وإنشاء. زاد النحاة ثالثا وهو الطلب، والصواب إدراجه في الإنشاء. الناقص ينقسم قسمين: تقييدي وهو حده أو ضابطه ما كان الثاني جزءا أو قيدا مخصصا للأول، وتحته قسمان: توصيفي والإضافي. غير التقييدي يعنون به ما ليس كذلك، يعني ما ليس الثاني مخصصا أو قيدا للأول، ويدرجون تحته مركب العددي والمزي، وإن شئت زد الصوتي. الصوتي هذا ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول. إذن عرفنا أن التام ينقسم إلى خبر وإنشاء. ما حد الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ما احتمل ما يعني لفظ مركب أو جملة تامة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. ما المراد بالصدق وما المراد بالكذب؟ الصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب ولو خالف الاعتقاد. هنا لا عبرة بالاعتقاد، صدق الخبر مطابقته للواقع، كذب الخبر مخالفته للواقع. ويستدلون لهذا التقسيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمد. قالوا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الكذب هنا، فدل على أن الكذب نوعان، على أن الكذب نوعان: تطابق الواقع صدق الخبر، وكذبه عدمه في الأشهر. هذا على قول الجمهور، وإلا المسألة فيها نزاع، يعني في تفسير الصدق أنه ما طابق الواقع. إذا قال زيد قدم زيد من السفر، وأنا أعتقد أن زيد يقدم يوم السبت، قدم زيد من السفر يوم السبت، فقدم يوم السبت، نقول الخبر طابق الواقع. لكن لو أراد أن يكذب فقال زيد سيقدم يوم السبت، وهو يعلم أنه سيأتي يوم الاثنين مثلا، فجاء يوم السبت، هل نقول هذا صدق أو كذب؟ نقول هذا صدق، لأن اللفظ طابق الواقع ولو خالف الاعتقاد، ولو خالف الاعتقاد. لو قال زيد يقدم يوم السبت وهو يعلم أنه لن يأتي يوم السبت فجاء يوم الأحد، نقول هذا كذب لأنه لم يطابق الواقع. تطابق الواقع صدق الخبر، وكذبه عدمه في الأشهر. لذاته يزيدون هذا قيد. لماذا؟ لإخراج المقطوع بصدقه كخبر الله تعالى وخبر رسول صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا يحتمل. لماذا؟ لأن النظر إما أن يكون باعتبار القائل أو للخبر من حيث هو، أو ليس للإخراج وإنما للإدخال. من قال الخبر ما احتمل الصدق والكذب خرج ما قطع بصدقه كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مقطوع بصدقه لا إشكال ولو كان أحادا. النوع الثاني ما قطع بكذبه كقول فرعون مثلا أنا ربكم الأعلى، أو قال مسيلمة أنه نبي يوحى إليه، نقول هذا مقطوع بكذبه. هذا دخل أو خرج؟ نقول خرج بقوله ما احتمل الصدق والكذب، زيد قيد بذاته يعني بالنظر إلى نفس الخبر بقطع النظر عن قائله ليشمل خبر الله ويشمل خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قطع بصدقه لأنه خبر وما قطع بكذبه لأنه خبر. إذن الخبر أنواع، ما قطع بصدقه ما قطع بكذبه ما احتمل الوجهين. الثلاثة الأقسام هذه هي خبر. لو قلت ما احتمل الصدق والكذب فقط وسكت خرج ما قطع بصدقه فلا يسمى خبرا، وخرج ما قطع بكذبه فلا يسمى خبرا، ونحن نريد القسمة الشاملة للثلاثة الأنواع. فزادوا لذاته هذا هو الخبر وهو مبحث المناطق. الطلب أو الإنشاء، الطلب نوع من الإنشاء. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا يشمل ثمانية أنواع: الأمر والنهي والاستفهام إلى آخره. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء كن بالحق، هكذا يقول أخضر في الجوهر. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء كن بالحق، يعني حد الإنشاء عكس حد الخبر. الخبر ما احتمل الصدق، هذا ما لا يحتمل الصدق والكذب. إذا قيل هل زيد قائم، هل يصح أن تقول هذا طابق الواقع أو لم يطابق؟ ما يحتمل. ليت لي كنز الغنى فأرفضه، ليت لي كنز الغنى، هل يصح أن تقول له صدقت أو كذبت، طابق الواقع أو لا يطابق؟ لا. لعل زيدا قادم، هذا لا يحتمل. كذلك التعجب والندى والقسم، هذه لا يقال فيها صدقة أو كذب، واضح هذا؟ واللفظ أي المستعمل إما طلب، متى؟ إن أفاد الطلب يسمى طلبا، إن أفاد الطلب. والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل كقم، وطلب ترك كلا تقم الذي هو النهي. أو خبر، وسيأتي حد الخبر هناك في القضايا، محتمل للصدق والكذب الخبر. وأول الذي هو الطلب، هنا استطرد الناظر. لماذا استطرد الناظر هنا؟ لماذا حكمنا على أنه استطرد؟ لأن الأول الذي هو الطلب ليس من مباحث المناطق، لذلك بعض يرى أن هذا الباب كله استطراد، الباب كله استطراد. لكن الشيخ الأمين رحمه الله يرى أن النسبة أو النسبة الأربع هذه تفيد في باب القضايا، يعلم بها الصادق والكاذب في القضايا. وأول هذا مبتدأ، وسبق كتابه تفصيل مبتدأ وأول. ما المراد بالأول هنا؟ الطلب. ثلاثة هذا خبر ستذكر يعني في البيت عقبه، الذي قسم هنا إلى ثلاثة، هل هو طلب ترك أو طلب الفعل؟ هو ماذا سيقول؟ سيقول أمر مع الفعل أو عقده دعاء. هذا تقسيم لأي النوعين؟ كيف كلاه كلاهما؟ لا، تقسيم لطلب الفعل فقط، تقسيم لطلب الفعل فقط بدليل قوله أمر مع الفعل. إذن الطلب ثلاثة أنواع: أمر ودعاء والتماس، أمر ودعاء والتماس. هذا مجرد الصلاح وإلا لا يعرف عن اللغة، مجرد الصلاح عند البيانيين والمناطق. أمر مع استعلاء، ولذلك هذا البحث مأخوذ من البيانيين. أمر ما حد الأمر؟ ما دل على طلب فعل غير كف وضعا، ما دل على طلب الفعل غير كف، ما يعني له. وبعضهم يقول يعبر بالاقتضاء أو الاستدعاء، هذا بناء على تقسيم الأمر إلى نفسي وإلى لفظ. هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي، وما عليه دل قل لفظي. هذا على منهج الأشاعر الذين يثبتون الكلام النفسي، فيقسمون الأمر، ليس الأمر فحسب، بل القرآن كله قسموه قسمين: نفسي ولفظي. النفسي مبحثه عند المتكلمين أرباب العقول الذين يثبتون العقائد، واللفظ مبحثه عند النحاة وبيانيين والأصوليين، لأن ينظرون إلى اللفظ. لذلك السيوطي معرف القرآن في أو الكتاب في كوكب الصدقة: أما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل، ها هنا يعني في مبحث الأصوليين، أما هناك فهو كلام النفس. لذلك صرح في المراقي قال: هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. فلذلك بعض صرح المراقي يقول في حد القرآن لما قال: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد، قال: هذا وافق مذهب أهل السنة، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه وإن عرف القرآن بأنه لفظ إلا أنه يجعل القرآن قسمين بدليل حده الأمر، يقول: هذا الذي حد به النفسي، إذن هذا يثبت كلام النفس وهو أشعري جل، فحينئذ نحمل كلامه وحده القرآن بأنه على منهج الأشعر، ولا نقول وافق أهل السنة، لأنه لابد من الموافقة في الأصل والفرع، أما مجرد الموافقة اللفظية فلا تكفي. إذن ما دل على طلب، نقول ما لفظ دل على طلب، واللفظ والمعنى كلاهما يصدق عليه الكلام، لا فرق بينهم. هم فرقوا قالوا: اللفظ والمعنى، المعنى يصدق عليه الكلام حقيقة، وهل يصدق على اللفظ؟ هذا فيه قولان: يصدق لا يصدق، وإن صدق هل يصدق حقيقة أو مجاز؟ أيضا على قولين عندهم. لكن نقول عند أهل السنة أن الكلام مسماه اللفظ والمعنى معا، والقول مسماه اللفظ والمعنى معا، ولذلك أجمع النحاة على حد الكلام بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. المفيد ما معنى مفيد؟ لفظ مفيد يعني فائدة سامة، إذن هذا قيد في المعنى. إذن مسمى الكلام لفظ ومعنى، كما عبر الفتوح هناك في شرح الكوكب قال: كالإنسان اسم للجسد والروح. لا يسمى الجسد لوحده أنه إنسان، ولا تسمى الروح لوحدها أنها إنسان، بل المسمى الجسد والروح. ولذلك لا ينبغي الخلاف هل العذاب ينصب على الجسد وحده أو على الروح. فإذا قيل العبد صدق على ماذا؟ على الإنسان جسده وروحه. سبحان الذي أسرى بعبده، العبد يصدق على ماذا؟ الجسد والروح. لا نحتاج إلى نختلف، نقول بروحه دون جسده أو بجسده دون روحه، هذا لا ينبغي الخلاف فيه، هذا من التكلف والتنطع. حينئذ أمر مع الفعل، الأمر ما دل على طلب، على طلب الفعل، ما لفظ وصدق الأمر عليه حقيقة دل على طلب الفعل، على إيجاد الفعل نحو قم. بعضهم يزيد بذاته، لماذا؟ لأنه قد يدل بالقرينة أو بالمقام. لو جئت بيتك وقلت أنا عطشان يعني اسقني ماء، هذا دل على طلب لكن لا بذاته، وإنما اللفظ أنا عطشان هذا خبر أو طلب؟ خبر، لكنه أريد به الطلب، اسقني اسقني. أمر مع السعر، هنا قيد الناظم بأن الأمر لا يسمى أمرا إلا إذا كان مع الاستعلاء، مع الاستعلاء يعني حال كونه اللفظ دالا على الطلب لا يسمى أمرا مطلقا إلا إذا كان مع الاستعلاء، استعلاء بالهمس أصره لي الضرورة. المراد بالاستعلاء هنا إظهار العلو، إظهار العلو والترفع والقهر على المطلوب منه، يعني الطالب يأمر وقد أظهر الترفع والعلو والقهر للمطلوب منه، هذا تفسير الاستعلاء. وبعضهم يقيده بالعلو، يعني يشترط في الفعل أو اللفظ الدال على الطلب أن يكون مع علو. وفرق بين الاستعلاء والعلو، العلو هذه هيئة الآمر أن يكون أعلى من المطلوب منه، والاستعلاء هيئة الأمر، لذلك أن يكون على جهة الترفع وعلى جهة القهر يسمى استعلاء. والعلو هذا صفة للآمر أن يكون أعلى من المطلوب منه، هذان قولان: لا يسمى أمرا إلا مع الاستعلاء، لا يسمى أمرا إلا مع العلو. وقيل لا يسمى أو يسمى أمرا بدون شرط استعلاء ولا علو، وقيل باعتبارهما. أربعة أقوال: يشترط فيه الاستعلاء، يشترط فيه العلو، لا يشترط علو ولا استعلاء، لا يشترط فيهما فيه العلو والاستعلاء. أربعة. والراجح أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي: وشرط ذاك رأي ذو اعتزال، واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وبالتقييم. هكذا في المراتب. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، إذن لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. استدل المحلي بقول عمرو بن العاص لمعاوية: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. عمرو بن العاص هذا بالنسبة لمعاوية أدنى أو أعلى؟ أدنى. إذن قال أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. هذا خرج على معاوية، وكان الأصل أنه يقتل كما نصحه عبد الله بن عمرو، ولكنه تركه فخرج مرة أخرى فقال أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وعمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص هذا يعتبر من رعية معاوية، فهو حينئذ أدنى منه، وقد سمى أمره أمرا. كذلك استدل البيضاوي بقوله، قول فرعون فيما حكاه الرب عنه: ماذا تأمرون، ماذا تأمرون؟ قال هذا ذكره في المشاورة، ومعلوم أن فرعون والي بل يدعي الألوهية، ورعيته لا يمكن أن تكون. ماذا تأمرون؟ هل يمكن أن يكون أعلى من فرعون؟ لا يمكن. هل يمكن أن يكون أمرهم على جهة الاستعلاء؟ وهم يدعونه إله، فكيف يكون في الأمر لفرعون أنه على جهة الاستعلاء والترفع والقهر؟ إذن لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي الأخير الذي هو الاستعلاء: ورأي ذاك، وشرط ذاك رأي ذو اعتزال الذي هو العلو، واعتبر معا، يعني يشترط فيه العلو والاستعلاء، واعتبر معا على توهين على تضعيف لدى القشيري وذي التلقين عبد الوهاب البغدادي. إذن قوله أمر مع استعلاء، نقول القيد هذا الصواب إسقاطه، فلا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء. وعكسه أي عكس الأمر مع الاستعلاء، أي طلب الفعل لا مع استعلاء بل مع خضوع، هذا يسمى في الاصطلاح دعاء، أصله دعاء. وعكسه دعاء، أي يسمى في الاصطلاح البيانيين والمناطق دعاء. وفي التساوي، يعني والطلب في حال التساوي، تساوي يعني المساوي للمساوي، الآمر إما أن يكون أعلى من المأمور وإما أن يكون أدنى، إن كان أعلى سموه أمرا، وإن كان أدنى أدنى إلى أعلى سموه دعاء. وفي التساوي، يعني الطلب في حال التساوي بين الآمر والمأمور، التماس، الفاء زائدة، الفاء زائدة، فالتماس يعني يسمى التماس عند إظهار الطالب المساواة للمطلوب منه، عند إظهار الطالب الآمر المساواة للمطلوب منه. وقع يعني ثبت، والألف هنا للإطلاق. والصحيح أنه في اللغة طلب، مجرد الطلب أمر، سواء كان من مساوي إلى مساوي، سواء كان من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى. وهذا التقسيم مرجوح، التقسيم هذا مرجوح، لأنه لا يشهد له دليل من اللغة، لأن المبحث لغوي بحث، فحينئذ لا بد من التفريق من جهة أصحاب اللغة، وهذا لا يثبت بدليل، فحينئذ نكون من باب الاصطلاح المجرد. أما قول النحاة اغفر لنا، هذا من باب التأدب يعني فقط، ليس إذا قيل فعل دعاء قالوا ربنا اغفر لنا، اغفر ما إعرابه؟ يقول هذا فعل دعاء، ولا يقول فعل أمر، هو في الأصل فعل أمر، وإنما انتقلوا إلى هذه التسمية من باب التأدب فقط في الخطاب مع الله عز وجل، كما يقولون الله بل الله، الله يكون منصوب على التعظيم ونقول مفعول به، وإن كان يصدق عليه حد المفعول به، وإنما من باب التأدب ينتقل من بعض الألفاظ التي قد توهم نوعا ما من التنقص نحوه أو سوء أدب إلى ألفاظ مستحسنة تأدبا. أما هل هذه ثبتت لغة؟ الجواب لابد من دليل، وهذا ينبني على مسألة وهي هل اللغة توقيفية أم لا. فمن قال توقيفية لابد من إثبات بدليل. توقيف اللغات عند الأكثرين ومنهم بنصورة والأشعار. إذن قوله الطلب قسمه إلى ثلاثة أقسام، الصواب أنه قسم واحد، والتنويع هذا لا دليل عليه. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77272، هاتف رقم 55894444، فاكس 55736445. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي. مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم.